وأحد الأخوة بعض الطلبة لا يمكن أن يتوقف وقت للدروس هذه الندوات وهذه الدروس العظيمة لأنه أسكن في أماكن بعيدة ويرجو من سماحة الشيخ مساعدتنا الحصول على هذه الدروس مسجلة ومن ناحيتنا إحنا هذه الشرائط اللي بنسجلها بنوديها لمؤسسة الضرطيبة الإسلامية للتوزيع والنشر فبنستخدمها عشان تحس إنه لغة على وجه الجمهورية كاملة يعني الإنسان هذا كل واحد ممكن يحصل على نزرة في كل مرة التي مؤسسة ومؤسسة الضرطيبة الإسلامية بشارع عقيل عند منطقة شارع السبال لا طيبة على ترتيب الضرطيبة الإسلامية كلها كتب ثقافية إسلامية وفيها مسجلات دينية كلها مسجلات دينية أنا بود الشريف كل يوم جمعة كل خميس بعد المحاضرة مباشرة بإذن الله بنوصلها الناس يطبعوا عندهم عندهم صورة ويعلمون أن يدعوها لما يحتاجوا إليه وإحنا نستفيد منها كل هذا وإن شاء الله في الوقت يأمر بطبيعة على رفقة الدار الإبداع وترجع مكان إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد التكريات ترجع مجال الدعوة إن شاء الله وعلى كيف أن ما يتعلق بتوزيع هذه الندوات المسائل فهو عن الدراسة والاتفاق على جماعة نسوء المعنى وغيرهم السياسيين يعني اوقات اخرى صحيح على الشيء يوجد الندوات التي نسائل الرياض وغير الرياض تعرض عن الدراسه وقد قرات هذا الليل الماضيه الظاهره الاوليه وكما تعرف هذا ان شاء الله نسال الله يسلم ان يكون في هذا الغالب الرياض وغير الرياض. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.